قال ما تقول لصوفية حضرموت عندما يأكلون الصدقة فما حكمهم وهل يجوز لنا مضاربتهم عندما يدخل بالدفوف في المسجد؟ صوفية حضرموت أغلبهم من العلويين وماذا يا أخواننا بيت العطاس الله يا أخواننا مشكلة علي سامر بير هو واجب وما واجب حاجبين أي نعم وماذا يا أخوان والمهم أعجب من الذين يقولون نحترم الهاشميين وأهل البيت هذا ينفق عندها صعبة عندهم جاء علي سامر بير مرحبا بأبي هاشم حياه الله أن عندنا ثلاث وقد تكلمنا على هذا بالبارحة فصوفية حضرموت إذا ضويت السنة هنالك فإنهم سيذوبون أما نحن هنا فبدي عندنا زنابيل زنابيل من مشايخ البدائل زنابيل ممكن أن يقول 20 ألفا ويخرج بآلية ويدافع عنه والله الله الله قد كنا اشترحنا من قبة الهادي وقبة المهدي وقبة فلان وفلان لكن بقي عندنا في اليمن هنا الذي صعدها هنا صحيح زنابيل ويخرجون تصير المعركة بيننا وبينهم ونحن عازمين ان شاء الله اليوم وغدا وبعد غد فليبلغ الشاهد الغائب على فراد القبة ان شاء الله لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر علي بن ابي طالب الا يدعى قبرا مشرفا الا سواه ولا صورة الا ضلتها انا متاكد يا رجال لو خرج علي بن ابي طالب وحدث بهذا الحديث لقالوا له انت وهابي علي بن ابي طالب يا اخوان ماذا بارك الله فيكم فالقصد أن معذرة أن صوفية حضرموت ليسوا كشيعة صعدة شيعة صعدة قلوبهم مملوءة بالحقد على السنة وعلى هذه السنة منذ عرفناهم لكن أولئك إذا انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممكن أن يعودوا إلى السنة والله المستعان وعلى كل إذا كانوا يضربون بالدفوف في المساجد واستطعتم أن تخرجوهم أخرجتموهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع هذه لسانه فإن لم يستطع هذه قلبه وذلك أضعف بينهم ما تستطيعون أن تغيروه ذهبتم تنكرون في مساجد أخرى ما تستطيعون أن تنكروا فبقلوبكم وأنفع من هذا كله أن تجتهد في التعليم ما تشعر إلا وقد ذابوا نعم ما تشعر إلا وقد ذابوا فالحمد لله هم ليس بهم الشر الكثير مثل ماذا مثل أهل صعدة فقلوبهم حاقدة على السنة وعلى أهل السنة والله المستعان.